مألوف ولا مكسوف ولا متعرفش. وبعدين انت الروح تبقى ده ليه؟ يا ده أول مرة يحصل في حياتي. التجربة الثالثة على النظرية دي تجربة الرسم بالمراية باليدين. عشان في الامتحان هتدخل السؤال هيبقى كلام أمامك تجربتين. تقول اسمهم ايه؟ هقول أمامك تجربتين. ماشي؟ فارق بينهما باسمين. احنا قلنا أهم حاجة في التجارب اللي احنا شرحناها عن هدف اسم التجربة عن طريق التجربة والهدف التجربة والهدف بتعلي عليه التجربات التربوية صح؟ لا عايزه خطوات لا عايزه ادوات ولا عايزه جدول حتى رسمه لو الدكتور دي مثلا وعليها رسمه هتمشي كده اهي حاجه بتمشي كده اهي هتعملي كده تكتب هنا محاولات عدد المحاولات هنا مثلا الجدول كده بس وتعالى على المحاولة بس عايزه بقى اي حاجه تاني قدام الدرج ده أقول لي بس